إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين وقفنا يا أحمد في الدرس السابق؟ عند الحديث عن تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم للحجر الأسود. أحسنت، هنا تماما. اعلموا وفقني الله وإياكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود أحيانا، وكان يلمسه بعصا أحيانا أخرى، وأمر في حال الزحام استقباله مع التهليل والتكبير. وقد جمعت نماذج لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. خذ يا خالد واقرأها علينا. سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، ويستلمه بمعنى يمسح عليه باليد، رواه البخاري. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر، رواه أحمد. ما معنى المحجن هنا؟ عصا محنية الرأس. إذن فلا داعي يا خالد أن تزاحم الناس على تقبيل الحجر الأسود، إن كان ذلك سيسبب إيذاءهم فتخسر الحسنات بدل أن تحط عنك السيئات. سأقدر الأمر حسب الحالة وأتصرف إن شاء الله. بارك فيك. ما هذا يا خالد؟ أرى اليوم في أصبعك خاتما من عقيق. كنت أبحث عن خاتم من فضة، فقال لي البائع: خذ هذا الخاتم فإنه جميل وفيه حديث عن رسول الله يشهد بفضله. وسألته عن الحديث؟ نعم. قال البائع: تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر، فاشتريته منه. يا سبحان الله، وصدقت هذا البائع المضل الذي يروج سلعته بالأحاديث الباطلة. وما يدريني يا فضيلة الشيخ أنه حديث موضوع، لقد رأيته شيخا كبيرا ذا وقار. طبعا هذا الوقار أوقف تفكيرك، فلم تحاول التفكير في هذا الحديث مليا. بالعكس يا فضيلة الشيخ، فالذي شل تفكيره عبارة ينفي الفقر لا وقار الشيخ. هذه العبارة هي التي ينبغي أن يقف عندها وينتبه إليها، فالذي يمنح الغنى وينفي الفقر هو الله تعالى. انزع هذا الخاتم واستغفر الله يا خالد. استغفر الله العظيم وأتوب إليه، ولكن كيف لنا أن نعرف الحديث الصحيح من غيره؟ هناك أحاديث تدرك من معناها كهذا الحديث، وأخرى قد يكون معناها صحيحا ولكن لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي دور علماء المسلمين في كشفها وتبيانها للناس، كما أن أهل الحديث ألفوا كتبا في الأحاديث الموضوعة والواهية وبينوها للناس. ناولني يا أحمد من الرف العلوي الجزء الأول من كتاب كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. سهم. تفضل يا فضيلة الشيخ. هذا هو حديث صاحبك البائع. تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر، رواه ابن عدي عن أنس. قال ابن عدي حديث باطل، وحكم ابن الجوزي بوضعه. ما شاء الله، كتاب مفيد لمعرفة درجة الأحاديث. يا ابنائي، ينبغي على طالب العلم أن يكون دقيق الملاحظة واسع الاطلاع ليميز مثل هذه الأمور، فهناك كثيرون ممن يحاولون التلبيس على المسلمين في أمور دينهم. بعضهم يضع الحديث وينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يطعن في الأحاديث الصحيحة. وهل وجد أيضا من يطعن في الحديث الصحيح الذي لا لبس فيه؟ نعم، هم كثير. أذكر على سبيل المثال جولد زيهر الذي شكك في رواية الزهري للحديث. وهل في رواية الزهري ما يثير الشك؟ بالعكس، شهد له معاصروه بالعدالة والضبط، وهو من التابعين الأجلاء. إذن كان للمستشرق جولد زيهر غرض في نفسه يريد أن يصل إليه؟ بالطبع، له هدف في إثارته للشبهات، خصوصا في الحديث الذي رواه الزهري عن فضل المساجد الثلاثة. أتقصد يا فضيلة الشيخ حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ نعم، لقد قال عن هذا الحديث بأنه موضوع، علما بأنه مروي في البخاري ومسلم، واتهم الزهري بأنه وضعه لعبد الملك بن مروان ليصرف الناس عن الحج إلى مكة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى. لقد فهمت غرض هذا المستشرق، إنه أراد أن يصرفنا نحن المسلمين عن بيت المقدس. فتح الله عليك يا أحمد، خصوصا وأن هذا المستشرق عاصر بداية التخطيط اليهودي للاستيلاء على فلسطين. اقرأ يا أحمد بارك الله فيك. قال المؤلف يرحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، ففي سنن النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. لماذا تفكر يا خالد؟ أحسبها يا فضيلة الشيخ. لقد حسبها ابن القيم قبلك، فكانت 100,000 صلاة. تابع يا أحمد. وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا. قصد بكلمة فرضا أي قصد المسجد الحرام للحج للمرة الأولى. والعمرة أهي واجبة كالحج؟ في المسألة قولان، بعضهم قال واجبة مرة في العمر كالحج، وبعضهم قال بأنها تطوع، ولكل فريق دليله. تابع يا أحمد. ولغيره مما يستحب ولا يجب، أي شد الرحال لغير المسجد الحرام كالمسجد النبوي والمسجد الأقصى يستحب استحبابا ولا يجب وجوبا. تابع يا أحمد. وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحجورة من مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. يمر معنا عبارة حديث حسن صحيح، فما معناه؟ سؤال وجيه. الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى الإسناد. والحديث الحسن أن يكون الرواة من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنهم لم يبلغوا درجة رجال الصحيح لكونهم أقل منهم في الحفظ والإتقان. والحسن الصحيح ما روي من طريق بإسناد حسن وروي من طريق آخر بإسناد صحيح، عند ذلك يرقى الطريق الأول إلى درجة حسن صحيح، والله أعلم. تابع يا أحمد. بل ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر البقاع. وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان لجملة من الأدلة قد ذكرت في غير هذا الموضع، وليس مع المفرق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان. أرجو إيضاح هذه المسألة، كأن ابن القيم يخاطب هنا من كان عنده علم مسبق بهذه المسألة. المفروض أن يعرف المسلم هذه الأمور، ومع ذلك سأفصل لك مع الدليل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه أحمد ومسلم. وفي حديث أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. ومعنى شرقوا أو غربوا اجعلوا الجهة للشرق أو للغرب، وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما في حكمها. وكل بلد تجعل جهتها في الجهة التي لا تستقبل الكعبة عند بناء مراحيضها أو دورات مياهها. وهناك من قال: إذا كان المرحاض في البناء فلا يهم جهته، لكن يرد عليه حديث أبي أيوب فقد كان ينحرف حتى لا يستقبل القبلة. وبعضهم يحتج بفعل ابن عمر، فعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: بلى، إنما نهي عن هذا الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود. هذا بعض ما جاء في هذه المسألة، وابن القيم رجح المنع مطلقا. تابع يا أحمد. ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض، كما في الصحيحين عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال، أي الذي لا علم عنده: سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام. طبعا يرد ابن القيم على هذا بأن سليمان كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، أما الذي أسسه فهو يعقوب بن إسحاق، وذلك بعد بناء إبراهيم للكعبة 40 سنة. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.